Trabalhava ruim. Chega antes, não acredito. ليه؟ الفرق بين الشرق والغرب. الزهد تناقض اصلا. البخ ها؟ ما معنى الزهد؟ الزهد الزهد دي من الصفات الحلوة ولا الوحشة؟ حلو. البخل من الصفات الحلوة ولا الوحشة؟ الوحشة. ده أول فرق. ماشي عارفها. تمام. الزهد الزهد ترك ما لا يعني. ترك ما لا يعني. يعني حاجة مهمة بس عادي ممكن تبقى مكلفة أو لا مش بالمعنى ده، مش بالمعنى اللي هو بتاع الفلوس يعني. يعني ايه ترك ما لا يعني؟ مثال أني ومحمد مثلا معانا واحد صاحبنا دي، الراجل زي زهد، راجل زاهد، فاحنا رايحين نقول له ايه يا عم، ايه رأيك نروح نتفرج على الماتش الفلاني؟ تمام. فالراجل ده سحب زهد، قال لك ايه، انا مش هينفعني مش هيفيدني، دي ممكن نسميه زهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. تمام. دي اسمه ايه؟ زهد. مثلا ايه، هروح اجيب جزمة، والجزمة ديت مثلا شكلها ماركة عالية وكده، وشغله كله شغل ايه، جرافيك يعني. تمام. لا خلاص، انا اجيب ايه، اجيب حاجة تمشينه وخلاص، ومش لازم انا اجيب الحاجة الايه، الماركة دي عشان منظر بها يعني. فدي ممكن تسميه ايه، زهد، اللي هو ترك ما لا ينفع في الايه، في الاخر. تمام. ماشي. في حاجة تانية بقى اسمها الورع. الورع في فرق بينه وبين الزهد. الورع ترك ما قد يضر، الزهد ترك ما لا ايه، ما لا ينفع. الورع ترك ما قد يضر. زي ايه كده مثلا؟ ايه رأيك نيجي نتفرج على التلفزيون على القناة دي؟ واحد صاحبك بقى قال لك ايه، القناة ديت ممكن يكون فيها ناس بشعرها وكده، فمش هتفرج عليها أحسن. فدي اسمه عنده إيه؟ ورع. أنت واخد بالك؟ يعني ما قد إيه؟ ممكن قد يحدث ضرر. تمام؟ مثلا قد عيني تقع على منظر وحش أو كده، فدي تمام؟ فإيه؟ دي زي ورع. فدي الفرق بين الزهد والإيه؟ الورع. إنما البخل، البخل إن الإنسان يعني كل حاجة. هي شرحة نفسها أصلا يعني، ماشي. إن يقبض يده عن الإنفاق في الحاجة اللي تنفعه أصلا، أو اللي تنفع زويه، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه، أنا الشبشب بتاعي اتقطع، أنا عندي فلوس، تمام؟ فأنا إيه، فأنا مستخسر إن أنا أدفع مثلا 50 جنيه عشان أجيب إيه؟ شبشب. دي اسمه إيه؟ دي اسمه بخل. طب برضه ايه الفرق بين واحد مستمتع بنعم ربنا وواحد مسرف؟ يعني ما هو كله اشربه ولا ولا تسرفه. ازاي بقى؟ ان هو في حدود المشروع يعني. مثلا ايه، ان هيوصل لحد الاسراف، ان هو لو بالغ في الانفاق. عاوية اخر موديل كده يعني. لا مثلا هو ممكن يجيب حاجة، انا عندي شبشب، حتى لو شبشبين، انا اجيب شبشبين ومش هلبسهم، هركنهم، بس لو هلبسهم واحتاجهم، هلبسهم واحتاجهم وهينفعوني، مفيهاش حاجة. دي بحس ان هي ما تجيش على حساب حاجة تانية. انا بحس ان انا هجيب الشباشب ديت، اولادي مثلا هيحتاجوا فلوس وكده، فمش هلا ما ده، ده انا يعني بلغت في جانب وخسرت في ايه، في جانب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، يعني انك مش تمسك قوي ولا تبالغ قوي في الايه، في الانفاق. تمام. تكون ايه، خير الامور الايه، الوسط يعني. تمام. في بقى حاجه قريبه من البخل اسمها الشح. الشح ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الشح هو درجة أعلى من البخل. لذلك كنت قرأت فرق بين الشح والبخل، إن البخل هو الحرص على ما في يدك، دي اسمه إيه؟ البخل. الشح الحرص على ما في يد غيرك. أنت بس كمان مش بتبخل في اللي في إيدك، أنت بتبخل كمان في يعني على اللي في إيد اللي في خيرك. قول مثلا ده هو مثلا هيشتري حاجه معينه او ينفق مثلا حاجه كويسه وكده، يقول لك لا ده خساره، في دول ما تطلعش حاجه، فهو يبخل كمان عن الايه؟ بمال الناس. التخشف الزهد، يعني الزهد كان في معنى حلو، في معنى حلو فيها ان هو بيقول لك ايه؟ ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. ان الدنيا تكون، مش معنى الزهد انك هتمشي مثلا هدومك مرقعه ولا تمشي حافي، لا مش دي الزهد. بيقول لك الزهد ان الدنيا تكون في ايديك، معاك فلوس، تكون غني، بس الدنيا ما تكونش في قلبك، ما تكونش مكلبشه في قلبك، بحيث انك ايه هتضطر مثلا انك هتاكل من حرام، او مثلا انك ايه هتتقاعس عن فعل الخير يعني وكده. طيب هل ده معناه مثلا لو اتسرقت او فلوس اتقلت، يعني حاجه زي كده، اكل حق اتاخد، يعني ان انا ما اسالش فيه لا، انت تسلك السبل المشروع، بس ما تكونش الفلوس هي كل حاجه، كل حاجه في الدنيا. لذلك في النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه. تمام، يعني في انسان بيوصل بيه الحرص على عباده الفلوس، على عبادة الملابس، على عبادة الدنيا. لا، الزهد بقى انك ايه؟ الدنيا دي بالنسبة لك جت، ما جاتش قلب اصلا مش متعلق بيها. يعني انت قلبك في بوصلة كده يعني متجه اليها، غير الدنيا خالص. فالدنيا جت ما جاتش انت ايه؟ لا تبالي ايه؟ لا تبالي بقى، مع انك بتاخد بالايه؟ بتاخد بالاسباب. لو خد بالك هي دي التقشف بقى، ان الانسان ايه يعني ربنا انعم عليه بفلوس مثلا، ب يعني بملابس كده، يعني هو ايه؟ لا، هو ترك ده كله وايه؟ وزي ما يكون ايه؟ ما اظهرش الحاجه دي. يعني انت مثلا ايه؟ زرع على شمعتك. طيب انت عندك في الثلاجه لحمه، لحمه كتير، ومع ذلك بتاكل كل يوم من جنة حدر، واخد بالك؟ عندك هدوم كويسه ومع ذلك بتلبس الهدوم المرقعه، دي اسمها ايه؟ تقشف. انا احسن من التقشف صفه حلوه، لا تبقى حاجه مش كويسه. يعني المفروض في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده، إن ربنا بيحب إن هو يرى النعمة عليك. ربنا مديك فلوس بيحب إنك إيه تظهر النعمة دي. أنا كل ما أسمع كلمة زهد أنا بتخش. الزهد أعرف كده، الزهد ترك ما لا يعني، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة. الزهد إن الدنيا تكون في يدك وليست في إيه؟ في قلبك. في قلبك. مش الزهد خلاص إنك تلبس مرقعة وكده. ممكن تلاقي واحد ما حلتوش اللضة ويكون يعني احرص الحراسين، يعني مش ما فيش اي ريحه من الزهد خالص عنده. ممكن تلاقي واحد ملياردير وزاهد، لان الفلوس ديت ما تلزموش، يعني هي معاه الفلوس وكل حاجه، بس مش ايه؟ مش فعش، مش معششه جوه قلبه، بحيث ان هي راحت جت مش فارقه، مش فارقه. اقرا بقى الصفحه الحديث رقم 40. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت. شفت بقى دي تقشف، دي ممكن تسميه تقشف. هو الكتاب عنده الحاجه عنده الزواج، دي ممكن نقول لها علاقه بالتقشف. ما اعرفش ان هي

كان مات يعني هو. ويرص به، فلما أصبح أبو طلحة أن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: عرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت غلاما، فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات، فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. اتفقنا عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله بن مسعود. وفي رواية المسلم: مات ابن أبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة من ابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء، فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. فقال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالمكان، فقال رسول الله: بارك الله في ليلتكما. قال: فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا، فدنا من المدينة فضربها المخاض، فاحتلس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتسبت بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدم، فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يولع أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. يعلمك إيه بس؟ الاحتساب. إنك لا تبكي على اللبن المسكوب. لا تبكي على اللبن إيه؟ المسكوب. أنت مثلاً رحت اشتريت لبن من هنا، وعند خلف نشوة، تمام؟ وأنت شايله مشيت في الشارع فقام وقع على الأرض. تخيل مثلا انت تقعد تولول من هنا لما السنه الجايه، هل اللبن ده هيرجع تاني؟ طب انت ايه بقى اللي عصبت نفسك؟ تمام؟ فمش مستاهله انك تبكي على اللبن اللي مسموم. تخيل دي كان جوزها في سفر وابنها الصغير كان تعبان ومات. تخيل مثلا لو واحده حالا كده، تمام؟ قاعده في البيت مثلا، جوزها في الشغل فابنها مات. انا مش بعيد تلم العيله كلها وتروح له تعمل له زفه لما لغايه الشغل، تقول له: تعالى يا فلان ابنك مات، واخد بالك؟ هي دي. فانا ابتديت، والقصه اللي هي حكيتها لي دي، ارايت ان ايه؟ ارايت ايه؟ ايوه، ارايت لو قوما اعاروا عاريه يعني ايه؟ سلفه. يعني انت مثلا تخيل مثلا الريموت ده دي بتاعك، واخد بلاش الريموت، خلي التليفون. اي حاجه مش عارف. التليفون ده بتاع مين؟ بتاعي. فين ده تهو؟ تمام؟ قعد معاك فتره من الفترات. خلاص. وبعدين قلت لك يا محمد هات التليفون. زعلت؟ تزعل؟ ليه؟ عشان هو اصلا مش بتاعك. الله يسلمك، هي دي. فلو ربنا مداك ابن، الابن ده ربنا خلقه في يوم من الايام، تزعل؟ ليه؟ عشان هو بتاعه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هي دي بقى معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك لو أي حاجة، أي حاجة من الدنيا انقضت أو فقدتها، فأنت إيه؟ تحتسبها دي. تقول الحمد لله، هي أنا ماليش أي حاجة خالص. أنا جيت، أنت جيت الدنيا بس جيت الدنيا معاك إيه؟ مالك تزعل. معاك ايه؟ معيش جيت الدنيا معاك ايه؟ معيش حاجة، مش لابس هدوم حتى. فانت جاي الدنيا ومفيش اي حاجة خالص، لا معاك لا رأس مال ولا اي حاجة خالص، تمام؟ فهي دي. فانت انت كده. فهكذا برضه، لو ربنا اعطاك مال والمال ده في يوم من الايام خسرته او كده، فانت ما تزعلش، تمام؟ تمام؟ ليه بقى معنى الايه؟ معنى الزهد. الدنيا ما تكونش مع الشاشه جوه قلبك. انما هي مشكلتنا بقى ايه؟ ان الدنيا تكون مكلبشه في القلب. يحصل اي حاجه تلاقي الايه؟ الانسان ايه؟ انفجر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان الانسان خلق ايه؟ جزوعا. قال ايه ده ما تساوي الشر جزوعا؟ هو ما تساوي الخير منوعا. الا المصلين. تمام؟ هي دي. في هذا الحديث فضل الصبر وتسليم الأمر لله تعالى، وأن من فعل ذلك رجي له الإخلاف في الدنيا والأجر في الآخرة، كما في الدعاء المأثور: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم أجرني. اللهم يا اللهم أجرني. بس هي مكتوبة أصلا أجرني في فتحة كريمة. اللهم أجرني. أجيرن هو أجيرن. المهم يعني المفهوم اللهم أجيرن. وفي التسلية من التسلية عن المصائب وتزين المرأة ولزوجها واجتهادها في عمل المصالح ومشروعية المعاريض المهمة إذا دعت الضرورة إليها ولم يترتب عليها أكثر حق. يعني المعاريض. المعاريض يعني كان التورية. التورية في الكلام كنايات. ان هي دون الكذب ممكن كناية. هي قالت هو قال لها ايه ساعة ما رجعت من السفر؟ قال لها كيف حل ابنها؟ فقالت له هو اسكن مكان. اسكن مكان يعني ايه؟ اهدى من مكان. وفعلا اهدى من مكان. هو كان في وادي عيط وكده فايه خلاص ثبت خالص. تمام. هو فين ايه؟ هو فين هو هادي ونايم هو خلاص ارتاح يعني. تمام. بس دي هل دي كده تعتبر كذب عليها؟ لا. لا هي ما تزبطتش. هي استلمت الايه من عريض. هي قصدها ان هو اهدى من مكان. هو كان بيعيط كده فاصبح ايه ساكت لسه هامل. تمام. وهو فهم ايه فهم حاجه ثانيه ان هو اهدى يعني. فكذلك مثلا انت ممكن تستخدم عريض دي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. بس سمعت كده في الخطبه ان الكذب بيكون على حسب نيه يعني لما مثلا انا بكلمك وقلت حاجه انا قصدت انا اقصد حاجه يعني كلامي في حد ذاته مش غلط بس انا اقصد حاجه غير في دماغك على حسب نيه اللي انت بتكلمه ولا نيتك انت نيتك انت مش على حسب نيتك نيه اللي بتكلم نيه المحدث لا نيه المحدث المعرض نيه المحدث انك بس المعرض مش هستخدمها على الاطلاق يعني هتستخدمها في الايه في الحالات اللي هي الشديده يعني تخيل مثلا احنا قاعدين هنا واحد مش راكب مع يوسف فجاي ايه؟ جاي يضربه. تمام؟ فيقول لك يوسف هنا تقول له لا يوسف مش هنا. شرب ايدك لا يوسف مش هنا. فانت قصدك ان يوسف مش هنا مش في الشارع مش قدامك ده مش هنا. انما هو بالفعل جوه. تمام؟ فانت استخدمت اللي هي زي حيله كده عشان انت ايه؟ عشان تصرف الشر. واخد بالك؟ زي كده في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو كان هو سيدنا ابو بكر في رحله الهجره فواحد بيقول لهم من اين انتم يعني فبيقول لهم من ماء فهو فكر ان هم جايين من مكان اسمه ايه ماء هو فعلا من ماء يعني من ماء نطفه يعني تمام وبرضك قال له من هذا واحد بيقول سيدنا ابو بكر على النبي عليه الصلاه والسلام من هذا فاقول له هذا هادي يهدين السبيل فهو فكر ان هذا هو الطريق اللي هو ماشي فيه طريق هو فعلا يهديه السبيل ان يهديه طريق الجنه واخد بالك هي ديت فانت ايه دي برضه في يعتبر مثال للايه للمعارض بس ايه في البقى في القضاء الحاجات اللي فيها حقوق وكده لا لازم تستنى الحاجات الصريحه ممكن انت بتقول لي في الحاجات اللي فيها ايه اللي فيها حقوق فانت مثلا انت واحد واخد حد حق حد وكده مش هتستخدم معارض بقى في الموضوع ده لا لازم تصرح وفي ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه بس الحديث الثاني ده في حديث كام ده عندنا في 45 ناخد إن شاء الله لغاية حديث 50. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نخش في الفقه عشان عاوزين نخلص. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا، من يسرع الناس كثيرا. وفي هذا الحديث مدح من يملك نفسه عند الغضب. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. تمام. ودي برضو يبين لك تصحيح المفاهيم، تصحيح المفاهيم، ان الناس فاهمه ان الشديد ده اللي هو ايه، ان هو واحد قوي اللي يضرب الاول، ان هو بقى عضلات بقى وكده، واللي قبله يلحكم له. لا، الشديد فعلا، القوي فعلا، ان هو يملك ايه نفسه عند الله. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه. يعني اوداجه، عارف العروق اللي هنا ديت، يعني ممكن تلاقي واحد قاعد زعل وانتفخت اوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفق عليه. ودي يدل انك لما تغضب تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغير الحال اللي انت عليه. لو انت واقف اقعد، لو انت قاعد نام، لو انت في البيت اطلع بره اتوضى، بحيث انك ايه تغير ايه الحاله اللي انت عليها. لو انا ضايقته وشفيت يبقى انا عليا ذنب؟ ها؟ لو انا ضايقته وشفيت او شتمت او كده، شتمت وضربت، ايوه يبقى عليك ذنب طبعا، انك في عقلك يعني في كامل قواك العقليه المفروض تملك نفسك عند ربنا. بسبب ايه؟ بسبب ها؟ طب خلاص انت يعني ممكن لو هتتشاكل هيجيب فايده، يعني لو هتتشاكل مثلا اللي قدامك ده هيبطل سجاير ولا حاجه، يعني انتقاما لنفسك. لا، ما تنتقمش لنفسك، عندي طنش. في هذا الحديث ان الشيطان هو الذي يثير الغضب، ان الشيطان هو اللي بيسبب الايه الغضب، بدليل ان هو قال له ايه: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. دي دليل ان الشيطان له دخل بموضوع الايه الغضب، ان الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل النار، وان دواءه الاستعاذة. قال الله تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. روي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبد يقوم بخدمته. القصة حلوة. الحسين بن علي كان له عبد يقوم بخدمته ويقرب إليه طهره. يعني طهره المية بتاعت الطهور، الوضوء يعني، المية اللي بتوضى. فقرب إليه طهره ذات يوم في كوز، فلما فرغ الحسين من طهوره رفع العبد الكوز من بين يده، فأصاب فم الكوز رباعية الحسين في قصرة. اللي هي ستة مسنان وكسر، يعني بكوز اللي هم كسر الأربع سنان الرباعية أظن، اللي هي اللي هي الدقان ده والاثنين تحرم صح؟ لا، متهيالي هو ده، دي اثنين متهيالي اللي هي الحتة دي اللي بين اللبين. والله أعلم، ممكن نرجع لها. تمام. فنظر إليه الحسين ساعد ما كوز جه هنا وخبط الحته دي، فايه كانت ايه تعصب. فنظر الى الحسين فقال: العبد والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فانت حر لوجه الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. يعني ايه فردد مرارا؟ من اللي ردد مرارا؟ النبي عليه الصلاه والسلام. لا، الضيف الثاني انا قال: اوصني. قال: لا تغضب. قال: اوصني، يعني ردد طلب السؤال. يعني هذه وصية وجيزة نافعة، لأن الغضب يجمع الشر كله، وهو باب من مداخل الشيطان. وفي الحديث دليل على عظم مفسدة الغضب، ومن ينشأ عنه وما ينشأ عنه، لأنه يخرج الإنسان عن الاعتدال فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم القبيح. فأنت إيه، في أمور كده لازم نتعامل معها إيه، ببرود ببرود، تخليك تلاجة. في كتاب اسمه فن اللامبالاة، اللي قرأه محمد صلاح، عارفين اتنشر بترفض عند اللي برضه كنت قايل عليه. دي كان في واحد معاه في الجيش جايبه معاه، فقرات منه حوالي 30 40 صفحه كده، كان برضه بيتكلم في الفكره دي، ان في حاجات تافهه اصلا يعني ما تستحقش انك ايه تغضب عشانها، يعني ما تستحقش اصلا انك تفكر فيها حتى. كونك انك تفكر فيها يبقى انت بتضيع طاقه من عندك، يعني تستطيع انك تشغلها في حاجه تانية افضل. تمام. في هذا الحديث ان ماشي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في نفسه ووالده وماله حتى يلقى الله تعالى ما عليه خطيئه. في هذا الحديث ان المصائب والمتاعب النازله بالمؤمن الصابر من المرض والفقر وموت الحبيب وتلف المال ونقص مكفرات الخطايا كلها. وما يحصل اي مصيبه المفروض تحتسب الاجر عند الله، انا لله وانا اليه راجعون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبان. يعني سيدنا عمر بن الخطاب أصحاب المجلس بتاعه اللي كانوا بيقعدوا معه ويستشيرهم كانوا هم القراء، يعني العالمين بالقرآن. تمام. كهولا كانوا أو شبان، سواء كانوا كبار أو إيه، يعني واحد مثلا قد يوسف كده حافظ القرآن وعالم بالقرآن أيام سيدنا عمر بن الخطاب، كان بإيه بيجعله معاه في مجلس الإيه، مجلس الشورى بتاعه. يعني سواء كبار أو صغار، يعني كبار أو صغار. سيدنا مين أنت عندك كم سنة؟ 11. سيدنا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس كان عنده حوالي يعني 14 سنة أو 15 سنة، كان بيقعد في مجلس سيدنا عمر بن الخطاب. شافين عنده 15 سنة الشيخ بتاعه أجازة فتوى. ما شاء الله. ليه فعلا؟ لأنهم كانوا فعلا علماء، يعني كانوا فعلا راسخين في العلم. يعني كان مثلا الإمام الشافعي حافظ القرآن وعنده 7 سنين. حفظ كتاب الموطأ وعنده 9 سنين، موطأ الإمام مالك في الحديث. فعلا لما تيجي تقول الشافع كده تقول يعني اسمه له قيمه فعلا. شيخ هو عمر بن عبد العزيز هو 25؟ لا مش 25. دي بس يعني طبعا ايه زمان الزمن بتاعه تشبيه، يعني شبه زمن الخلافه الراشده، انما هو خامس الخلفاء الحسن بن علي اللي هو بعد سيدنا علي بن ابي طالب، ترتيب الزمن يعني. وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبان. قال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، يعني العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. في هذا الحديث أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه الناس ويعينوه إن ذكر، وفيه الحلم والصفح عن الجهال. قال جعفر الصادق، وهي الحلم والصفح عن الجهال، دي كان في بيت شعر بيقول لك ايه: او كلما طن الذباب وزاجرته، ان الذباب اذا علي كريم. او كلما طن الذباب زاجرته، ان الذباب اذا علي ايه كريم. يعني كل ما دبانه تقف عليك تقعد تعملها كده تشغل بالك بها، يبقى ان الذباب اذا علي ايه كريم، وزاد قيمه يعني لاني اشغل بالي ايه بيه. فمش كل واحد تافه ومش كل واحد سفيه مثلا هيتكلم بكلمة أو الحاجة هترد عليه، ده المفروض تطنش من هذا الجانب. أو كلما طن الذباب طم الذواب زجرته إن الذواب إذن علي كريم. قال جعفر الصادق ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه اللي هي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وروي أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. والخطاب له صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم أمته. كده احنا وقفنا عند صفحة 51 عن الحديث رقم 51. تخش بقى على ايه؟ لا ما تقفلش. علم علم. النهاردة؟ النهاردة 13 14 14 14 لين بتعدي في سنة. ها؟ معلمين هاتي يا أحمد آخر حاجة في الصفحات الأخيرة. أكتب قراءة من الساعة 9:47 دقيقة. بسم الله. صفة الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها. في فتحة عندك صح؟ صفة الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها. صفة الصلاة ومكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت عن الايه؟ النظر إلى السماء، فاكر؟ النظر إلى السماء محرم أثناء الصلاة وبتاع السبابة. تمام؟ النظر نحو السبابة حال التشهد. صفة الصلاة. إذا أقبل المصلي إلى الصلاة فليعلم أنه مقبل على الله عز وجل وأنه يناجيه، وحينئذ يدخل وقلبه مملوء بتعظيم الله عز وجل ومحبته والتقرب منه، فيكبر ويقول الله أكبر، ومع هذا التكبير يرفع يديه حزوة من كذيه أو إلى فروع إذنيه. حزوة من كذيه اللي كده أو إلى فروع إذنيه اللي كده، يعني كده أو إيه أو كده. ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يخفض رأسه ولا يرفعه إلى السماء، ثم يقول دعاء الايه؟ الاستفتاح. ثم يتعوذ ويبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعد ذلك سورة، ثم يرفع يديه مكبرا ليركع بنحو رفع يديه في تكبيرة الإحرام، ويضع اليدين على ركبتين مفرجتي الايه؟ الأصابع، ويجافي عضديه على عن جنبيه، يعني إيدك إيدك عن جنب، ويسوي ظهره برأسه فلا يقوسه، ويقول سبحان ربي العظيم، يكررها 3 مرات، ويكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى حال الركوع، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، رافعا يديه إلى حذو من كبيه أو إلى فروع إذنه، ويقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. وبعد أن يقول ذلك يستحب أن يقول ربنا ولك الحمد في تكملة للدعاء ده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق وما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دي الدعاء ايه؟ دعاء كامل. تمام؟ بقول لك ينبغي أن تكون القراءة في المغرب بقصار المفصل، ويسن بطوال السور أحيانا كالأعراف والطور، وفي الفجر بطوال المفصل، ويسن بقصار المفصل أحيانا كالزلزلة والقدر، وفي الباقي بأبسط. إيه هو المفصل؟ في جزء من القرآن اسمه المفصل. عارف سورة قاف؟ من قاف لما للآخر كده، أو من لغاية آخر المصحف اسمها المفصل، يعني الله أعلم. هو المنجوز المفصل الايه؟ الزلزلة المفصل يعني للناحية بتاعت هو واحد وكده يعني؟ اي الجبالة كده كنت أظن من الأحقاف أو من القاف تحديد المفصل من القرآن يقول لك ما هو المفصل من القرآن الكريم ومن سماه كذا ولماذا سمي به. أولا المفصل هو سور القرآن القصيرة التي كثر الفصل بينها بالبسملة، سمي المفصل لكثرة الايه فصل بينها بالبسمله لانها سور ايه قصيره، سمي مفصلا لكثرة فواصله. وفي وقد اختلف في تحديده هل يبدا من سوره قاف او من الحجرات، يعني العلماء اختلفوا في تحديد المفصل من سوره قاف لما للاخر او من سوره الايه الحجرات اللي هي قبل سوره قاف اصلا. وقد اختلف كذلك في طواله واوسطه وقصاره على اقوال، واختلفوا في المفصل فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من الحجرات إلى البروج والأوساط منها من البروج إلى لم يكن والقصار منها إلى آخر القرآن. وعند المالكية طوال المفصل من الحجرات إلى النزاعات وأوساطه من عبسة إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. وقال الشافعي طوال المفصل كالحجرات واقتربت الساعة والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر وكل الله أحد. كلام كتير يعني. ولك وأما أول تسمية ذلك المفصل فكان هذا الاسم معلوما شائعا بين الصحابة وردت به أحاديث كثيرة منوعة عن الصحابة. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم بينها، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. والأحاديث التي ذكر فيها التسمية بالمفصل كثيرة ومتنوعة في الصحيحين وغيره، مما يرجح أن التسمية بذلك توقفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرات، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو راوا الحديث لا أحفظهم. تمام، الخلاصة يعني من المفصل من امتى من فين لفين؟ من قاف من الآخر أو من الحجرات لمن الايه الآخر، سميت المفصل لكثرة الايه الفواصل. تمام ده سبحان الله، ولك لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده. يعني احنا بحثنا عن النت حالا عن الايه المفصل، شوف كده المعلومة اللي بعدها بالظبط، المفصل أوله قاف وآخره كل أعوذ برب الناس. يعني هذا كده أصلا أوله قاف وآخره كل أعوذ برب الناس، وسمي مفصلا لكسرة فواصله. طوال المفصل من قاف إلى عمة، أوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. يعني أنت مش سايب لك حاجة، قال لك المفصل اللي هي من إيه من قاف لكل أعوذ برب الناس، من قاف لقاف، يعني سورة قاف فيها حرف الإيه كل عزو رب الناس في حرف الايه قاف برضه، يبقى انت ايه كده تربط. لا اكتر من 20. ليه سمي مفصل لكسره فواصله؟ بتتقسم ثلاثة، طوال المفصل اواسط المفصل قصار الايه المفصل. طوال المفصل من قاف لايه لعم، قصار المفصل او اواسطه من عامه لايه للضحى، قصاره من الضحى لايه لاخر القران. ثم يكبر للسجود بدون رفع اليدين ويسجد على سبعة أعضاء. إيه هم؟ تسجد على سبع أعضاء. سبع أعضاء بيبقوا ملامسين الأرض أثناء السجود. الحتة ديت الجبهة وزيها الأنف، ديت واحد، ديت كده واحد. إيه تاني؟ والمناخير. لا واحد، هم كلهم واحد. واحد زي كلهم. وش كل واحد وش كل واحد الاثنين يبقى دي كده اثنين ثلاثة ما تبقاش لمسة الارض وانا بسجد. حالا بتسجد وانت ساجد بيكون في سبع حاجات ملامسة للارض، اول حاجه دي، ثاني حاجه ايدك دي، ثالث حاجه دي، رابع حاجه ركبتك دي، خامس حاجه ركبتك الايه الثانيه، سادس حاجه رجلك دي، سابع حاجه رجلك كده الايه صح. بس كده ماشي. مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين ونصف ذراعيه فلا يضعهما على الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساق، ولا يمد ظهره كالمنبطح كما يفعل بعض الناس، ولا يمد ظهره كالمنبطح، يعني ما يمدش ظهره كأنه إيه، كأنه منبطح على الأرض. تمام. ويقول سبحان ربي الأعلى. شفت الجلسة دي؟ دي جلسة ايه؟ دي جلسة الافتراش. بتكون ايدك كده، الايد تبقى كده زاوية قائمة كده، ما تبقاش ايه ملامسة لجنبك. يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ويكثر في السجود من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لك، رواه مسلم، أي حري أن يستجاب لك. ثم ينهض من السجود مكبرا ويجلس بين السجدتين مفترشا، ويضع يده اليمنى على فخذ اليمنى أو على رأس الركبة، يضع يده اليمنى هنا أو على رأس الركبة، ويده اليسرى على فخذ اليسرى كذلك. وفي هذا الجلوس يقول رب اغفر لي يا رب اغفر لي، ثم يسجد للسجدة الثانية كالسجدة الأولى في الكيفية ويقال في وفيما يقال فيها، ثم ينهض للركعة الثانية مكبرا، وفي الركعة الثانية يفعل كما يفعل في الأولى ولا يستفتح. الاستفتاح يكون بس في الايه، في الركعة الأولى بس. فإذا صلى الركعة الثانية جالسة للتشهد مفترشا ويقرأ التشهد، وقد ورد فيه صفات متعددة يختار ما شاء منها، والأفضل أن ينوع بينهم، ويسن أن يقبل الخنصر والبنصر، ويحلق بالإبهام والسبابة، ويحلق بالإبهام والوسطى، ويشير بسبابته أثناء التشهد، ويرمي ببصره إلى السبابة. يقبل الخنصر والبنصر، دي الخنصر والبنصر، دي الخنصر دي البنصر. تمام. يقبض الايه الخنصر والبنصر، ويحلق بالابهام والوسطى، يحلق بالابهام والوسطى كده. تمام. ويرفع السبابه، يعني دولت مقبوضين وده هيحلقهم حلقه كده وده ايه مرفوع. تمام. ويرمي بصره الى السبابه، وان كان في ثلاثيه او رباعيه قام بعد التشهد الاول رافعا يده كما رفعها عند تكبيره الاحرام، وصلى بقيه الصلاه، وتكون بالفاتحه فقط فلا يقرا معها سوره اخرى، وإن قرأ أحيانا فلا بأس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن قرأ فين؟ بعد الصفحات الثالثة والرابعة يعني. ثم يجلس إذا كان في ثلاثية أو رباعية للتشهد، للتشهد الثاني، وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في وهذا التشهد يختلف عن التشهد الأول في كيفية الجلوس، لأنه يجلس إيه متوركا. ثم يقرأ التشهد الأخير ويضيف على التشهد الأول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دي فكرة ساعة ما قلت امبارح ان الدعاء بتدعي بعد التشهد الأخير، تعوذ بالله من اربع حاجات، من عذاب جهنم دي كنت نسيتها امبارح، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. مسيح الدجال. ايوه سيدنا عيسى. هو مسيحي؟ لا مش عشان كده المسيح يا ابني. لا مش ده اللي هو المسيح. انا اظن سماه المسيح لان عينه مسروحة او حاجة زي كده. لا متقلي علشان هو يقلد سيدنا عيسى. بقول لك سمي المسيح الكذاب، وسمي ذلك تمويه على الناس وتلبيسه وتزينه بالباطل. تسمية. يقول لك كلاهما يقال له مسيح، فالمسيح فالدجال مسيح وعيسى ابن مريم مسيح. المسيح الدجال مسيح ضلالة من دعاة الفتنة والشر والفساد في آخر الزمان، يخرج على الناس من جهة الشرق ويدعي أنه نبي، ثم يدعي أنه رب العالمين، ومعه بعض الخوارق. فالنبي حذر من فتنته وشرع لنا أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة، فدعانا ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من الدجال. تمام، فالدجال له فتنة عظيمة. يقول لك المسيح الدجال هو لقب، فإنما سمي مسيحا لأحد وجهين، سمي مسيحا لأحد وجهين لسببين. يعني إيه هم بقى؟ لأنه ممسوح العين اليمنى، وثانيهما لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في زمن قصير. لهذا قيل له دجال لضربه في الأرض وقطعوا أكثر ناحية، وقيل سمي دجالا من قوله دجل الرجل إذا موه ولبس. يعني سمي مسيح لأحد إيه وجهين، أولا إن هو ممسوح الإيه العين اليمنى، تمام، ده الوجه الأول. الوجه الثاني لأنه يمسح الأرض أي يقطع الأرض في زمن إيه في زمن قصير. نكمل ماشي. ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، تمام. ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، ويبلغ في ثني وجهه إلى اليمين وإلى اليسار حتى يرى بياض خدين. تمام. وبهذا تنتهي الصلاة، وبهذا تنتهي الصلاة. في خطأ الناس بيعملوه أثناء الإيه تسليم. شوف شايف عندك وضع شوف خطأ من دول ده. دي ايده، دي ايده. يعني واحد بيقول لك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يعني ايده وبيده، يعني بص ايده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام. هذا غلط، المفروض ايدك تكون صح، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. انما دي التاني ده وعامل ايه، عامل ايده كده. في ناس لما تيجي ايه بيسلم وضعه مع ايده، يعني بيعمل ايده مع وضعه، دي غلط. لا مش ما ينفعلوش صلاة، بس دي غلط اصلا، المفروض الصفة الاولية دي. ماشي، لسه كم صفحة عندك يا غير؟ طبعا خلص ستة. مقامات الصلاة خلاص، نكمل دوت بكرة ان شاء الله. في قناة اسمها زاد جميلة جدا ما شاء الله، بتجيب حاجات موشن جرافيك. أفضل أيام الأسبوع وهو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، لذلك خصه الله بخصائص منها صلاة الجمعة وهي فرض عين بلا خلاف، وتركها من أعظم المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وتجب الجمعة على المسلم بشروط، منها العقل والبلوغ، فلا تجب على صبي ولكنه يؤمر بها إذا بلغ 7، ومنها الإقامة، فلا تجب على مسافر إلا إذا أقام في بلد وقت صلاة الجمعة فتجب عليه، ومنها الصحة، فلا تجب على مريض ولا على مرافقه الذي لا يستطيع تصحت منها وأجزأتها عن الظهر، ووقت الجمعة هو وقت الظهر، وهي ركعتان يجهر فيهما الإمام، ومن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، لكنه يضيف ركعة أخرى ويتمها ركعتين، ومن أدركه بعد الرفع من ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع المصلين ثم يقضيها ظهرا أربع ركعات بعد سلام الإمام، ومن حضر إلى الجمعة متأخرا فلا يتخطى الرقاب، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان الإمام يخطب، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغى وفاته أجر الجمعة، فبادر إلى الجمعة، ولا يشغلنك عنها شاغل، فيفوتك خير عظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وما أرغبنا وصلنا المسجد أول بتوعي تحية المسجد يا أبا تحية المسجد إيه ده يا زهراء؟ مفيش سنة قبلية يا أبنى حتى ما يجي برضه خطأ المساجد اللي فيها خطبتين أو المساجد اللي فيها أذانين كويس بيأذن الجمعة أذانين انت مثلا ايه انت هنتخيل مثلا ان هو اذن الاذان الايه الاول فانت دخلت ايه صليت او هو مثلا قبل ما يأذن خالص انت دخلت صليت وقعدت فجي هو ايه اذن الاذان الاول فالناس بتقوم برضو بت ايه تصلي ثاني لا المفروض اصلا ما فيش سنه قبليه انت بتدخل اصلا تصلي قبل الجمعه دي ايه صلاه تحيه المسجد انت صليت تحيه المسجد وقعدت خلاص اذن الاذان الاول انت قاعد برضك يعني قاعد تقرا قران تشكر ربنا تدعي كده لا بقى بيصلوا دولت بيقوموا ايه في الاول وبعدين يجي الامام يقوم هو مؤذن ويقوم ايه الامام ايه يعني ستة افعال الامام يخطب واخد بالك ودي اصلا اللي عمل الاذان الثاني الاذان الثاني ده بيقول لك ما كانش موجود على ايام النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عثمان بن عفان هو اللي شرع بسبب ان كان عشان لتنبيه الناس يعني وكده يقول لك فيديو اخر حاجه ها قد جاءت اجازه منتصف العام ومعها الكثير من اوقات الفراغ اوقات ينبغي للمسلم ان يغتنمها قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاحذر أن تكون من المغبونين واستثمر إجازتك فيما يعود عليك بالنفع في الدين والدنيا اختم القرآن تلاوة احفظ منه جزءا اقرأ كتابا التحق بالدورات العلمية الشرعية اكتسب مهارة جديدة قوي بدنك ولا تنسى أن تخصص من وقتك جزءا لنفع المسلمين بلغ علما انشر دعوة ادعو إلى خير صل رحما زر مريضا اقض حاجات المسلمين وادفع عنهم الضرر قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقتك أغلى ما تملك فاستثمره فيما ينفعك وينفع المسلمين شوف في حاجات مثلا دور أيتام حاجات من ديات ممكن تروح تلاعب الأيتام دول تدلهم مثلا جوائز هدايا تعلمهم حاجة كده يعني ما عايز اتحدث معايا في بقى بس انت يعني انت حالا المفروض تتطوع لنفسك ايه تتطوع لنفسك هتبني نفسك انت يعني انت مثلا تخيل مثلا انا هروح الجمعيه بتاعه التطوعيه دي المفروض مثلا ايه يكون ان انا عندي حاجه اقدمها، فانت وظيفتك حاليا انك تكون الحاجه اللي انت تعرف تقدمها دي. انت كنت قرات معانا في بتاع السنه مذاكرتها؟ لا اخر مره كنا اتكلمنا بتاع نظام الرابطه. خلاص ممكن نخش في خلاص بس الفك ده الاول، نخش السنه مذاكرتك على شوف كتاب ان شاء الله نشوفه.